بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد، اللهم رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. بسم الله لبريس أمر اختار عليه الصلاة والسلام لحديث ابن فرميتي عبد الله كري عمر رضي الله عنه ولي بضمان لجارته وإمام ابن ماجه أحمد خايجة ولي بتخريج كذبة حديث كاش صحيحة ولفتح الجامع الصغير دا عاتوة فرمي صلاة والسلام خايجة ولي بسربيت ما ظهرت الفاحشة في قوم ثم يعلنوا بها إلا انتشرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فرمي يا مري خوار وطاقنا سرتادة فرمي أي معشري أي كوم الأنصار كيش خفلتهن بين صفات هيا أنا بخوال ويكتفتان ببيت طبعا توشي هر قوم ببيت أو كنس أطوطا برهنة خرافي ببيت. لكم خطوة ما ظهرت الفاحشة في قوم فاحشة داير بيسي بدر وشتي بلاو نابت ولا هيج قوم يبدا إلا خويت الوردقار عقوبيا بدا بشي فتوزبونيا بنخوشي و كلا رابردو دا باو كفاتيا نيان بيسدو ونيان بيسدو. أمرو كثيري نخوش خارة كامكين كثيري نخوش كان مامكين خوشی واد بیستیم کباب کباب پیر من نه بیستیم سرابر دو دانه بوا فرانکت جاو بلو دا اوی تریان فجاتی مرد اوی تریان باو نخوشی اوی تریان باو نخوشی کتاتی خوی اون نخوشیانه نبون حسابه بی چی او همون نخوشی بلا بوا اندک لو کسانی کتنها بیلو بوچونه چی مادیان ها اشتكان ناقر انه ابو هيزو ذا فلاط مخالف الربقار بيش انت الله سبب كي روني باعية اوي ترد الله ايجنا كردنا اوي ترد الله او السبب اوي اوي بلان ناقر في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي كفاحشو داوين في سيو بدر ومشتي لهر قوم يبداب لاو بيتوا الا خوالف الربقار نقوشي وايا انتو الزكاة كباب الباطل جانيه عند يسوع عليكم دوميا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وهر قومك ذكي شامو تيواني عند لا عدالة فكن جا كابراي بازرگان بيت كتاو فروز بيت ميو فروز بيت روشكا فروز بيت لهر چشان و پیواني ترازو يبدا كامل اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرميه اگر هات نقص تدابو عجل نبو او خوايت الوردگار سي مصيبت ينتوش دكات چي اخذوا بالسنين. سنين يعني جراني صواني جراني خايف الوردقار جرانيان بسر بينات امرو كثير ولاكي كما كاميرا كانوا واقعي انا Koliko ova ema na sad bili na uskužini. Da vam žani halok čona. A već se vatibi ne umahaši man ga ne je ta sir iman baš inata. A već se mahaši ne u kasabate či ne je da što je rozvata. Prijana se već. Grani je barasti. Nekam grani. Mašibbet il ma'una. Arči barajeva birbini ma'la nultan. Zoku rizbua. وجور السلطان وظلمنا عدالتي كسر الدارانش حميد بن لما شاي قمان صار هاي طارقة امر عثمان لا بين سلطان الشواب بعدل تكون كان بين حولنا فرق هندي كان زيادة هندي كان كمتر قرار بالتواريب عدل حكم كان لبين حولنا لا بين زوجة خراب بچاد دادنه چاچیش بخراب دادنه و زور جار تر وقت بیت رو بسمی تندرد انسانی به طوان بجیرد ظلمی نه بکرد حقی دخورد خواست هر تیچی گرانی بر کرسی برای عبردنی عائله و جور السلطان و ظلمی دخلات داران أنت شيء دبين لا واقع من ذا سبب كشي يا عمر إخواني صلاة فرمي فرمي ما نقص قوم المكيال والميزان هر قوم إلا شيطان وكيوان يندا نقص كذابه كمي كذابه بعد على ابنه خوي في الوقدار أو سي مصيبته أو سي بلايان بسر بينه سيام وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء وهيش قوم ابنية كمنع زكاة كان زكاة مالكيا ندا ضوء ذلك اخوة واجبي كردوا الدني لك لمالكيا نبيدا بفقير هجار إلا منع القطر من السماء اخوة الوقدار باران يالي منع زكاة لآسمان باران يبولا بارد ایا چه لوانه بله بالامچون زیگ دباره اول برخات منو تونیه لبرفق لی ایمنیه ولو البهائم لم يمطروا اگر اعظم حیوان نبوایا خوایت ورگار اون دشی ندناد بالام اول دباره نش کدباره او رحم خوایت ورگار به اعظم کان لبر اول دباره دنا عملی ایما عملی خوچی امره أولية أخوة باران ينبو قارنة ولولا البهائم لم يمطروا بسبب شيء بسبب أويك دولمان زكاة مع لكي نادع بزيب فقير هجار دانا يتوا بو يا أخوة فرمزقاري بزيبو خلق دانا يتوا أولا شوارم وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام وإيش قوم أجنيك أو بلين وفيماني لقل خواه ولقل تيغان بركي عليه الصلاة والسلام بس تويانا هل يوشين نوا كحوليان وشان دوا شندها بلين هيا لبيني ايما ولبيني خواهي فروردقار إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم إلا خواهي فروردقار بشمنك لغير خويان لدرع لأمريكا وضيه نظام لكابة سردة عندك لو مالو خير وبيرو سامان وداهاتي ولا تخط أولي ذكرين بيبات سببك ايشيا بو دجملك بسردة ظالبو بو هر دولتي دي لو لا تيقنو تو شتيت هل بقريت بيبات داهات وخير ولا تخومان بو بو خلشي خومان نبي سبب ايشيا نقضوا عهد الله ورسوله او خلق سيماني لدى الخواه في عمر اخواه هل وشان قلت سواء قال انما هو لدى الخواه في عمر اخواه او ايكا خواه في عمر اخواه لحلم يان داوا كردوا خلق لكتري نما هو بلا يا نوا اشتيتي قرنج نيا بين جميعا وما عطل كتاب الله وسنة رسوله إلا جعل الله بأسهم بينهم وهر قوم يجيش قرآنتي إخواء وسنة كيف ينظر إخواء عليه الصلاة والسلام واجب بين حكم تينكا نذر إلى قرآن السنة إلا جعل الله بأسهم بينهم خواهي فالوردقار تفرق دقات بيني أنا أو خلق دبيت فارشة فارشة خويا دبن ببيش يكتر بس لدي شيء بس لدي أوي كعطلوا كتاب الله وسنة رسوله واجيا لا قرآن سنتي في أمر إخوانه لا عليه الصلاة والسلام إيشي في أبكم تعطيلي أنك إهمالي أنك إلا جعل الله بأسهم بينهم خالت الرزقار تفرق دخات بيني أنا وخلق دليت فارشة فارشة وقلوب قلوب وحزب حزب كذل كثرة عظيمية هل يكذي يقول تركي أو يترنا وبره هر یک دیوی خوی استفاده بکن خوشی تر محروم که وکو دجبینین با وزنا وقتی محروم کردن بلکو کشتن و کشتاری که شر لنا و خلق داغوا بسوا سببی چیه؟ فکارکی اواتتی عمری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام تی فرموید عقل کتاب الله و سنة رسوله او خلق واضل قرآن و حدیثی که عمری خواه ناوا کسالک بناوی پیشکوتنا قرآن و حدیث آرشی لنا بناوا كثاني شي تر بناوي مسلماني تيوا كبانجي كي بو قرآن بو حديثي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وإذا دعوا إلى الله وإلى الرسول أجر بان كان بولا قرآن بولا إخوة وعطا بولا قرآن كي بولا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بولا حديث كان وسنة كي رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا أوا حفظ جريته تشتد بها الذكاو أرد لنا ذاته راضي يبقت في تلك من القرآن الحديث كتمن كثاني كي نفاق لبالهداية بلان خلقان جي تنزبينين بناني مسلماني سيوا راضي يبلي با حكم بقرآن الحديث في عمر إخوات كين لهر خلافك كنبين من دا حدث نحر كخلاف كوت بينها كمسألك باب كدا بو إخوائي فرور بقار وائي فرموه قرآن في إخوائي وعد فرموه حديث كيف يعمر إخوائي عليه فاطلا وائي فكم دعوة راضي نابد إما الشافعي مذهبي إما حنفي مذهبي إما طريقتنا فلانا طريقتها إما فلانا حزبين فلانا أميرة من هيا راضي نابد تسليم قرآن إخوائي حديث في عمر إخوائي عليه الصلاة والسلام زياتر لا صدان آية لقرآن في رؤزة بات لودك كهاوار كردني غير إخوة شركة إنسان في لدين ذا تيتدر كفر ونادي غير إخوة هاوار كينك أوهم آية القرآن أولا شارك الكوف راسك شتي قطان آور دلوة شند بيتن كغير إخوة هاوار لكرته يا حسين يا علي يا شيخ عبد القادر يا فلان كم هوار بكرة غير إخوة هموش دمار إسلام هو كإسلام إجنوالا همو بريا با قرآن إخوة حكم بين بين من دا قرآن راضية هوار كين غير إخوة آياتي كي لهمو قرآن دا بل دروس سعيه هوار كين غير إخوة بس بغير إخوة ببسن دعاء غير إخوة بتنية كواتا فاتي التخوتي ايه موازي لقرآن السنة في عمر إخواهنا عليه الصلاة والسلام نتيجة كمان شيء به او تفرق ايه جعل الله بأسهم بينهم خوتي بوتا بيجي يكو ببيج يبدأت شوى في كلازما لقرآن الحديث في عمر إخواهنا عليه الصلاة والسلام ليه ردا بلا برزا كان او حديثة التيروزي في عمر إخواه عليه الصلاة والسلام اشارتي بو كذبو نقوش يكان وبو سبب الغوكار نقوشكانش كذلك آقا إلى قرآن وحديثي في عمر إخوان نبي عليه الصلاة والسلام هندي جار أعراض ليدة بالأمراض هندي جار أعراض يعني ديار بي نقوشي إشان كان نقوشي ليدة بيدة نقوشي لا زال نقوشي راسقي لك كامير كذلك لو أنه خلالك لا معدي ذا هده بغوي أول سري دي شيء سري شانك نقوشي نيا نقوشي كان معي بدا وهذا داني أول خريج السرية قوم الأمة إسلامي شمراء أو نقول شكان ما نكا في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام باسكت نقول شلا منهج مان دا ناقرينه بقرآن السنة بو أوي دونياش بي لخوت ودت سيفتا لخيزانكة ودت سيفتا لجيران دورو برد سيفتا آية رازيد لها مشتك دا بقريته وبولاي كلام الصور كلام في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام أي عظيم سيهج كتجنا خينا في سيخوا في عمر إخوة لمن هجد أو سيك أم ديني لي ورد جرين لودا خلال مال هيا لا كرين وفرنسين ومعامل دا خلال غيلة وخانك كردوا هيك بعد على بنايكا شوشان وتوانا كيف ترازوه شي حد الناكا وهلها او ضوين وفيمانيك لدى الخوف عمر اخواب السومانة خلطي شي صور وازي ليه ناوة بس شكو دولة اسلام اسلام بلاي وستي شي صور مهمية وهذا زاني بعود رسكلاو بجي بس بجيت شون دجي بحرام بهر وسيلية شي تربية بلاي وشي حنية مهم فارق ايضا بكات بتواني بجي بتواني بجات اوات الدنيا يكاني خوي شون ده بيه لسر حسابي اسلامت يكيد بيه بلاي وشرشانية جائي مكروت من سيري حديثة كانت في عمر اخوة كان عليه الصلاة والسلام بو ما اندرنا كيه نخوشي ايه متشية نخوشي او امتي ايه متشية وشارة سرية كشي تشية بلام خوكاني في تلك ناقر انه دولا قرآن وحديث بطمان عراضي ان ايه بيه بمراض واد زانن كمشكلة امتي اسلامي امره ايه ما نخوش يكان من خلل كمان او يكا امريكا هاتو سنو من او يكا حات مكان من عدلين او يكا ايما زليل وجير دستين اوانا هيك نخوشي مين اوانا نتيجي نخوشي فرسيار كبو حاكم الظالمة خلق الوردان بفرمي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فمن آواء عندك لخوتي ظالم سمكار سمكاري عند السرداد في نزاو جايكين بعد صلاة دار بسريح دا يسلط بعض الظلمة على بعض عندك نزاو مكان بكين مسؤولي عندك نزاو مكان أجر بيته خلق عدل بيته خلق بتقوى بيته فاز بالنقل يكتر إتكا تجي مسؤولي خراب نادك خلاص كاتك أوفل كخراب بس حاكم ده صلاة داريش رنق دانوي كردوي منه توي براسا ابن القيم رحمة اخوة جوري لبنى فرميه عمالهم من جنس اعمالهم عمال واتد صلاة دار المسؤولة كامان ده جنس كردوي كان ايمن تو شي كردوي كتابه اخوة مسؤولة كيوات بود هذا نت كواتا كذبا بلين مسؤول نكات ناوي المسؤول معصوم وغلطينية ناوم خلال هر لأيما يا نخير هر دولا شريك اللي تاوان اللي تم ترخمين بلا غندانوي كرد وخرافة كاني ايما يا كأواني برهم بناوا السبب خومانا كالواد دا جي ذكري تاواني خومانا دليل او حبيبي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي چي فرمي هر قومك كبلين إخوان في غنبر إخوان ينشكان سلط الله عليهم عدوا من غيرهم إخوان يقول ربي من ينسر ذا الله تعالى بسببي شيء بسببي أويك التوب بلين إخوان في غنبر إخوان شكان وكان لخط سلخط سببي نقول كار سريئة ما أويا أسن با دسن با قتال جنجاني في زور لنا وشاركان دسن بسن الأرض دوش من داجل كده لولاد من درناكين جهاد لنفسي خوته ودستكتا لنفسي خوته ودستك بجهاد كردن او نفسيك عمري في ذكابة خرافة او نفسيك راد بشيش ابوها متعان سكيسيش اخوة خد خد طاعت اخواناتي خد راضي ذكر دوا اي شون بسوية لنا وقوه مزوية دا لو دنيا دا لو واتدا حكم بدين اخوة بكريك خد جاري حكم بديلك إخوان عطيت كواتا سببي جوري سلطان سببي ظلمي بطلاب دار كعدل مية لنا عن طلق دا قيمي خلق خراب لبراك أنا خلق رازينية بقرآن حديثي في عمر إخوة خلق رازينية لسد بلين إخوة في عمر إخوة مين إتوا خلق خريشي حزباتي سفرقوا باشا باشيتيا خلق رجل فرمي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم باشا باشيو ناقوب مبن دنا فتفشلوا وتذهب ريحكم فشل زينا دوته لصلاة وعزته وقوته خير بيرتا نامينا كواتا خلال لخومان دا بيسا علاج خومان سين خوايتا الوردقار في عمر الاب عليه الصلاة والسلام امري في كل لخوايا ولعشيرتي خوايا ودستفكا نج او من هجم الحريفي كأيم وازن تربية وفرور ذكر دنو نصيحتي آمر جاري خومان خلق بينين جاري خريشي بصلاة داربين آمان لازم خومان لشوين يندانشين أولا هجي في عمر إخواني عليه الصلاة والسلام هجكا تيجم هجي في عمر إخواء ونبو عليه الصلاة والسلام فشيكا كان هاتنا لا يا أبو طالب قتيا انظرت ربنا يقبله إن كان يريد فيه شرفا سودناه علينا حتى لا نقطع أمرا دونه أجل محمد لو دعوا ييجا مبسي في زعامته سودناه علينا عيتين السيد قولي خمان حتى لا نقطع أمر دونه فيك أمر الضرار نادين لا يقولين نوضى به إذني أو تاوك أو توقيعي نفاك عمر إخوة تنبو قوليتي سيادة نهاتوا مبسي حكم زعامته قوليتي أبو مبسي هوضو أو خلقا وازل ظلمات تاركين جهالة نفاميو بدر المشتي بينه بيت راضي طرستيو خلقي كي باز ديو رفتاري انجوان ديو اخلاقي انجوان ديو هو دا غيتي غمران عليه الصلاة والسلام حج في غمر كاتبه وقومتي قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره القوم كم خوابت رسمة تنهى ايو بيج اله الثانية جبلا فاكر والكامل يا قوم اعبدوا الله كواتا برابر اذا كانم حموما كيمشت دعوما بانقواذيما بريتيبيا لبانقواذيك يا غمران نك بانقواذي شونس جاران بانقواذي وبانقواذيك يا غمران يا قوم اعبدوا الله اي قوم تنقواذي فرسته شنك سببه هوي بختولي انسان عزتي انسان كرامتي انسان خوشحالي دنيا وقيامته لو ذاك اخوات فرسته ومخواذيك والله اخوة فرستي جلد وانا قد اخوة فرستي شير دستو زليلي بستي كسمان ناكاد اخوة فرستي فقير ابناكاد وما خلقت الجن والانس الا ان يعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين بل الرزق بعبادته وبسراوة يا ابن ادم تفرغ لعبادتي أملأ يديك رزقا وأملأ صدرك غنى أي بني آدم خذ يدياك وبخواك الوردقار دست فردك من رزق دويش فردك من دولة من ديو بيكي ويسيلة خلق كواتا بيقلابون وبخواه تنهى فلسطيني إخوة فقير نابين جردس نابين دواناكوين والله تركوا تنمان عزتمان بختوريمان لتنهى إخوة فلسطيني كواتا با لخوش كان من بزانين شين اي او كسيك بلين ابنك الخوا لا واس بوا بلين تسكوا اي او كسيك متعصب زمار جيري بو مذهبك يا بو حزبك يا بو طريقتك لخوا بتست منهجي القرآن والسنة اجر مسلمان بي قرآن والسنة في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي تركت فيكم شيئين لم تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي دوستم بوغا جيستون قد قمرانا اظن كذا سيان في روزقرن كتاب كي اخوات قرآن وسنة كي من كحديث كان قمرانا اظن كذا سيان في روزقرن كواتا بلا كانم باب قرين وسر كانيا صافا اطلقت قرآن وسنة بان قولي هيك كسب ما كاينه فيش قولي خاطي عمر اخوا بعد وين ما لقى خاطي عمر اخوا تكينوا ولا قاعتي خاطي عمر اخوا درنا شي بس ورد بين بە زکاتی ماڵەکانمان بدەین و بە زەیمان بە فەقیردا بێتەوە وە هەروەها بە لە گڵین و کنۆستندا عەدالەتمان هەبێ وە با خۆشمان بەدوور بگرین لە فاحیشە و لە منکەر و لە داوێنپیچشی هەلا بەخوای پەرۆردگار لە وڵاتدا زۆر فاحیشە و منکەر بڕابێتەوە لێچێک لە جەنگەکاندا لە ڕۆژانە خوێنمەوە کچێکی گەنج کە لێچێک لە دایرەکان تەعین بووە لەبەر فەقیری خێزانەکەی کە تەعین بووە لە یەکەم ڕۆژی تەعینی ئەو پیاوەی کە لە غورفەکەیدا هەیە مەبەستی داوێنپیچی لەگەڵ بەکاردێنێت دەچێت کە هات دەکا لای مەسوولە گەورەکە مەسوولە گەورەکە ژنە مەسوولە بچووکەکە چوڕە دەبێت بە کچە دەڵێ هەر هیچێکت هەبوو وەرە بۆ لای من ڕازیش نابم کەس بە هیچ شێوەیەک خراپانە مامەڵە لەگەڵ تۆ بکات دەڵێ چەند ڕۆژێک داوا بەردەوام بووین هیچێکم کەوتە لای مەسوولی گەورە چوون بۆ لای وتی باشە بۆت دەکەم بەڵام بە مەرجێک ئمڕۆ لەگەڵمان بیتە دەرەوە بۆ سەیران تا نهایەتی قسەکەکە چی بەدوادا دێت ئەو جا دەڵێ وازم هێنا لە دایرە فەقیری و هەژاری و قبوڵە نەک داوێنپیچی بەڵام بزانن ئەوە کچە دەڵێ لە جەریدەی یەکێک لە جەریدەکانە کە دەردەچێ بە کوردی تەبان شووی ناوە نازانم ناوی جەریدەکەم لە یاد نیە دەڵێ بەڵام کە من وەڵامم نەدایەوە زۆرێک لە کچان وەڵامیان دەدەنەوە کاتە فاحیشە بڵاو بۆتەوە لە ناومان براکانم فاحیشە بڵاو بۆتەوە بۆیە گرانی هەیە بۆیە نەخۆشی بڵاو بۆتەوە لە بەینماندا بۆیە حاکمەکانمان عادل نین بۆیە ئەو هەموو سەبەبەی کە دەیبینی ئەو سەبەبانە لە خۆماندایە بۆیە ئەو هەموو نەخۆشی و بەڵا و موسیبەت و زەلیلی و ژێردەستەیی کە تووشی ئێمە هاتووە ئەو هەموو گرانی سەبەبەکەی خۆمانین بابگەڕێنەوە بەلای خوای پەرۆردگار تەقوای خوای گەورە بکەین تۆبە بکەین لە گوناه و تاوانمان بەس بە خوای پەرۆردگار ڕحممان پێ بکا بە چیرۆکی ژیانی ئێمەش بە ژیانی دوچاکە کۆتایی نایە بەوە تۆرەزاتت نابێ کە بمریت کە بمریت و لێپرسینەوە نەبێ نە بە هەشتت هەبێ و لە جەهەنەمت هەبێ باشە بەڵام بەوە کۆتایی نایە ژیانی تۆ خاکەم تەنها هەست مانگنە و مانگە مەسجی دایکت بووی هاتیکە ئەو دنیایە سی ساڵ بیست ساڵ چل ساڵ تا حەفتا ساڵ لەڕێتۆ بژی بە چاو ژیانی ناو چی دایکت زۆر بوو بەڵام بچیتە شەر ئەو خاکە ئەوانەی پێش ئێمە مردن سەدان ساڵە هەزاران ساڵە لەژێر ئەو خاکەدان بە ڕۆژێکی دێکە زیندوو دەبنەوە یا بۆ بە هەستێکی نەبراوە یا بۆ جەهەنەمێکی نەبراوە کەواتە خۆت بە ئەو کاتە ئامادەکە ژیانی دنیای براوەی کەم ئەوە نیە کە قیامەت بەدەست خۆمان بدەین ئەوە نیە کە خۆمان تووشی جەهەنەم بکەین خوای پەروەردگار بەختەوەرمان بکە خوای گەورە هیدایەتمان بدا سەرمان لێ نەشەوێ بە گومڕانەبین وە بە دنیا نەخەڵەتێن خوای پەروەردگار بەهەشتمان بەنسی بکەی لە جەهەنەم بمان پارێزی وە هیدایەتمان بدەی لە ڕێگای ڕاست گومڕانەبین والحەمدوللا والسەلاة والسەلام على رەسوڵ الله جەزاكم الله خیرا